أمره صلى الله عليه وسلم أن يهل الناس بأي من هذه الأنساك. ولهذا جاء في الصحيح في صحيح مسلم رضي الله رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يهل بالحج والعمرة فليفعل، وهذا هو القران، ومن أراد أن يهل بالعمرة فليفعل، وهذا هو التمتع، ومن أراد أن يهل بالحج فليفعل، وهذا هو الإفراد. وأقرب الأقوال في هذا في الجمع بين أمره صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي بفسخ حجهم إلى عمرة، يعني أن يتحولوا متمتعين، فوجدوا في أنفسهم لما كانوا عليه من أمر الجاهلية أنهم يرون أن العمرة في أشهر الحج من أعظم الذنوب، وكان هذا مترسخا عندهم، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم العملي وكذلك الإرشادي والتربوي أن يزيل هذا المعتقد الذي اعتقدوه، حتى إنهم كانوا حين حلوا، حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فحلوا، كانوا يأتون نساءهم وكانوا يستنكرون ذلك، قالوا: يأتي أحدنا وذكره يقطر من مائه، من شدة ما وجدوا مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره. فكان الجانب العملي هو لا أن يكون شيء نظري فينسى ويدرس، ولكنه ألزمهم به فجعله لزاما عليه، وهو أنهم يحلون من عمرتهم ثم يحلون من الحج بعد ذلك في اليوم الثامن. والذي دل على هذا هدي الصحابة، هو الذي أخذنا أنفسنا به في اتباع المنهج الأثري السلفي في فهم النصوص، فإنه لا يعقل أن يكون هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا التشديد بل وهذا الغضب على الصحابة في أمر من لم يسق الهدي أن يحل من عمرته ثم لا يفهمه الصحابة ويرون جوازه، ومنهم من يرى الإفراد من الصحابة، وهو النسك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخه إلى التمتع. هذا لا يختلف فيه العلماء في ثبوته عن جلة الصحابة وأكابرهم كأبي بكر وعمر وأبي ذر وبقية الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى كان أبو ذر كما ثبت في صحيح مسلم أنه كان يقول: كانت المتعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لي يعني الأمر بالمتعة، كانت لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت في صحيح مسلم، كيف لا يفهم به النص حتى نقول نأتي بقول شاذ وقد هجر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم نحيي بهذا القول ونقول بأن كل الأنساك محرمة وممنوعة ومنسوخة. وكذلك أيضا ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثبت عنه ذلك وقاله في زمن متأخر، فكيف يفوت هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين المنهج الأثري في فهم النص؟ على شدة حرص ابن حزم رحمه الله تعالى على المحافظة على النص والمحافظة على الدليل، إلا أنه يدع هذا المنهج، ولا ما ينبغي لمن رفعوا لواء اتباع نهج السلف في فهم النصوص أن تكثر منهم مثل هذه الاجتهادات التي قد ثبت فيها شيء من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تجد من ينكره من جلة الصحابة. وكثيرا ما أضرب مثال على مسألة وضع الجريد على القبر، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وفعله بريدة بن الحصيب، ومع ذلك أصحاب هذا المنهج يقولون بأن ترك أصحاب النبي بل إطباقهم على ترك ذلك في غير هذه الحادثة دليل على أنه غير مراد. كيف لا يفعلون يا أخي؟ هم يعملون الشيء الكثير من أجل نفع الأحياء الذين ينفعون أنفسهم، فكيف لا ينفعون الأموات في قبورهم الذين لا يستطيعون نفع أنفسهم فيضعون جريدة فيخفف عنهم من هذا العذاب؟ ففهموا من مطلق الترك، ترك تركوه على أن هذا غير مشروع. وذكر هذا كما تعلمون ابن الحاج المالك رحمه الله في كتابه المدخل، وأخذ به جمهرة وجمع من العلماء في فهم مثل هذا النصوص. فلاحظ أن طريقة السلف هي رمانة الميزان، ولا يأتي الإنسان يدخل في معمل الحديث ثم إذا صحح حديثا أو أثرا انطلق به وترك هذا المشروع العظيم وهذا الهدي الكبير الظاهر. بعض الأشياء ترى فيها مقولات سابقة للسلف فيها، لكن ليس هناك كثرة لها ولا حاجة إليها ولا تكرار فيها. فهنا يتسامح الإنسان، يقول خالفت أبا بكر وعمر وجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنهم قد يكون من قلته لم ينقل عنهم إنكار، ولم ينقل عنهم إقرار، ولم ينقل عنهم أمر، ولم ينقل عنهم تأكيد، بينما هذه قد تواترت بها النصوص عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القول بمشروعية الأنساك الثلاثة. أين منهج السلفي في فهم النص إذن؟ أين هو؟ وكل أصحاب البدع وأصحاب المخالفات يستدلون بحديث بآيات من الإنجيل والتوراة، ولا يستدلون بآيات من الكتاب والسنة. كيف بالله عليك صاحب بدعة ما ليس له دليل؟ ما فيه، كل صاحب بدعة له دليل. أنا أعطيك من هنا جزم، كل صاحب بدعة له دليل من الكتاب والسنة، لكنك تحاجه وتعارض بماذا؟ بفهم السلف. فهو يأتي يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، ثم هذا دليل، ثم يجعل هذا الذكر على وضع مخصوص وعلى حال مخصوصة وتقال في مكان مخصوص وعلى هيئة مخصوصة وأحيانا بصوت جماعي. فإذا طلبته بالدليل قال الله عز وجل يقول مطلب بالإطلاق اذكروا الله ذكرا كثيرا، لكنك تحتج عليه بمنهج السلف، لا سيما إذا كان مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، ومما يكثر، ومما يوجد له المقتضي، وينتفي من بيانه المانع، ثم لا يبين ولا يذكر ولا يعمل. نقول نعم هذا دليل لك، لكن لما يبين الصحابة يفتون يتكلمون في المجامع، ثم لا تجد واحد منهم ينكر يقول أنتم خالفتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد من الصحابة، وليس هو من كبارهم بالعمر، وإن كان له لسان سؤول وقلب عطور رضي الله عنه. لكن هذا قاعدة عامة أخذنا بقول الجلة والأكبر والأكثر والجماهير والسواد الأعظم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتركنا لأجله كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. مهم التركيز على هذا الجانب، وأن تعرض إذا أردت أن تخرج باجتهادك واستدلالك عن قول الجماهير وعن المشرع العام وعن ما يكثر من هذه القضايا، أن ترجع الرمانة ميزانك هي طريقة السلف، لا سيما فيما يكثر وتتوفر همم الدواعي على نقله ويوجد له المقتضي وينتفي منه المانع. فهنا يكون الاستجلاء طريقة السلف في هذه المسألة أوضح وأظهر. ولهذا الجمع سهل بحمد الله عز وجل. حين قال أبو ذر كانت المتعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو للمعنى الذي ذكره ابن تيمية وتابع عليه الشنقيط رحمه الله، من أنه أراد أن يقطعه منهم. طيب حديث سراقة بن مالك لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال لأبد الأبد. يا أخي أيضا أفهمها بفهم السلف، صحيح أنها تصدم الجبهة كما يقولون من وضوحها وظهورها، لكن أفهمها عن طريق النص، وهو أنه لأبد الأبد، أنك تتمتع لأبد الأبد، ليس معناها أنه لا يكون إلا المتعة لأبد الأبد. وين الدليل من هذا؟ أين الدليل؟ يعني ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد، هذا صحيح، هذا توجيه واحتمال ليس مستبعدا، بل أقول احتمال ظاهر، فإذا ضممت إليه جعلت له ضميمة من هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم، كان هذا طريقا لجلاء مثل هذه المسائل. ولا تجعل معمل علم الحديث وحده هو الموجه، بمجرد ما يرجح أحيانا بالشعارات وأحيانا بشواهد ضعيفة وأحيانا بمتابعات ضعيفة وقد تكون موافقة لأصول علم الحديث، نعم، لكنه يأتي ويجعلها حاكمة على هذا الهدي الشامل كما فعل ابن حزم رحمه الله تعالى عليه، وتابع على ذلك أيضا ابن القيم، وإن كان هو خالف ابن القيم خالف شيخه في ذلك، يعني ابن تيمية يرى جواز جميع هذه الأنساك، لكن يبقى له صفة الشذوذ، والشذوذ ليس معناه البطلان، أنا أراه باطل، لكنه الشذوذ الانفراد الذي يوصف بمطلق الشذوذ مع الكثرة كما ذكرت. قد تقول أنت وأقول أنا ويقول أحد بعض الأقوال، وقد تكون شاذة ومخالفة لقول جماهير العلم، لكنها لا تكون في معرض، لا تكون في معرض الكثرة ولا معرض الحاجة ولا معرض الدوام، وإنما المسائل هي من حواشي العلم، فلا يكثر فيها كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهديهم، فهنا يكون الاجتهاد مسرح، بخلاف هذه المشاهد العامة التي تجمع الناس في مكان واحد وبكثرة كافرة ثم لا ينكر أحد، كيف يعقل هذا؟ ما يتعي يصح عليهم في المنازل، أنتم أخطأتم، هذا عمل غير صحيح، الرسول يقول ألعامنا هذا؟ قال لا بل لأبد الأبد، كيف ما يعني يضربها في وجوه الناس حتى يعودوا ويثوبوا إلى رشدهم، ثم ننسب هذه الكثرة الكافرة وهذه الجماعة العظيمة إلى الخطأ في مثل هذه المسائل. يعني أطلت فيها للحاجة إلى تأسيس مثل هذه القواعد في فهم النصوص، فهي تمنع الخطأ وتمنع الشذوذ وتمنع الانفراد وتجعل هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم في فهم المشتبهات، وإلا ليس معناها كما يقول بعضهم قول الصحابي حجة، لا مو حجة يا أخي، مو حجة على كتاب الله، ولو حجة منفردة أيضا هناك شروط، قول الصحابي حجة إذا كان إجماعا بس، يعني معنى أن يقوله في مجمع فيشتهر، أو لا يقوله في مجمع لكنه اشتهر عنه ويتناقله الناس ثم لا تجد له معارض، فالحجية ما جاءت من كون قول الصحابي، وإنما من كونه إجماعا، هذا هو الفرق بالحقيقة. بعض الناس يقول أنتم تؤلهون وتجعلون الصحابة يشرعون، هذا غير صحيح، هي مشرع يعطي ظلالا لفهم النص، وهذا هو المقصود في هذا المقام. فلذلك احنا يعني بنينا عليه هذا الضابط، ان هذه العبادات، معنى هذا الضابط ان هذه العبادات التي جاءت على انواع يجوز للانسان ان ياخذ ما شاء منها. طبعا الراجح ان الرسول حج قارنا، نعم، وجاءت بلفظ الافراد، افرد رسول الله، كان مفردا، كان قد أهل بحج، ووردت صفات متعددة في ذكرها، لكن جمع بين العلماء أن الثبت من طريقة السلف أنهم أحيانا يسمون القران إفرادا، وإلا صحيح أنه كان قارنا كما اختاره إمام أحمد، وهو قد جمع بين علم الحديث وعلم الفقه رحمه الله، وأن أفضل الأنساك التمتع بسبب قوله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. يعني ينسب بعضهم إلى جمهور الأئمة الأربعة، ليس عنده فيها تحقيق، واختارها ابن تيمية رحمه الله، أن الإنسان إذا حج من عامه، المرء إذا حج من عامه، إذا اعتمر من عامه، طبعا في غير أشهر الحج أو في أشهر، إذا في أشهر الحج إذا أتى بعمره مفردة مثلا، أو في بقية العام إذا أتى بعمره ثم أراد أن يحج، فالأفضل له أن يكون مفردا. هذا نسب ابن تيمية إلى كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم، ونسبه أيضا آخرون إلى قول إلى الأكثر من أئمة المذاهب الأربعة أو من علماء المذاهب الأربعة. هذه لم يظهر لي فيها شيء الحقيقة، وتحتاج إلى المزيد من النظر والتحقيق في مسألة أفضلية الإفراد في هذه الصورة. طيب، سيأتي معنا أنواع من الأفعال، بدأنا الآن في الحج في ذكر الأنساك، سيأتي معنا جملة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمها؟ هذه تتخرج هذه الفروع فروع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالحج على هذا الضابط الكلي، وهو أن الأصل في الأفعال التعبدية المجردة هو الاستحباب. فقولنا المجردة أي المجردة من النص الآمر القولي، أو المجردة أيضا من القرائن، ليس هناك قرائن تدل على الوجوب، والمجردة أيضا من أن تكون بيانا لمجمل، أحيانا يكون الفعل يكون بيانا لمجمل، كل هذه نخرجها من القاعدة. فنقول الفعل المجرد الذي ليس معه قرائن ولم يكن بيانا لأمر مجمل في الكتاب والسنة، الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الاستحباب، وليس الوجوب فضلا أن يكون ركنا. وهذا سيأتي الحق جملة، مثل مبيت النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء ليلة عرفة مثلا، هذا مسكوت عنها الذي يتكلم عن الفقهاء واعتبروه من أعمال الحج ومن واجباتها، المبيت مثلا ليالي منى. طب المبيت يوم التروية لليلة التاسع ما حكمه؟ لو إنسان ما بات، ما جاء إلا بعد أذان الفجر ونزل إلى منى ثم انطلق مع الحجاج في صبيحة يوم عرفة، هذا مثلا فعل. نزول النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب وما يسميه الفقهاء ليلة التحصيب، وغيرها كثير من أقواله ومن أفعاله صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها في الحج، فما دامت فعلا مجردا فهذه قاعدة ليست في الحج حتى في الصلاة، فالأصل فيها الاستحباب، بخلاف أمور العادات والمعاملات فالأصل فيها ماذا؟ إذا كانت مجردة مجرد فعل تدل على الإباحة. وبهذا يخرج مثلا لبس العمامة، لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة، وإطالة الشعر، وكحل التكحل الكحل في العينين وغيرها، نقول هذه أمور العادات، وأمور العادات نعود فننتجها مرة أخرى، فقد تكون تشبه ولا لا، وقد تكون شهرة. ما تقول لي فعلها الرسول فما تكون شهرة، وحتى لو فعلها الرسول ما أمر بها صلى الله عليه وسلم، مثل أن يجي يلبس العمامة في مكان لا يلبس فيه العمامة مثلا، ومثل التكحل يقول ما شاء الله يطبق السنة، ما هي بسنة، هذه ما هي بسنة بالمعنى الأصولي، بالمعنى اللغوي نعم طريقة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى كان يتكحل؟ كان يتكحل عند النوم، ما يدل على أنه كان تطببا ولم يكن تزينا. وحتى لو كان تجملا فهي عادة ومجرد فعل في العادات، فعلينا أن نعيده مرة أخرى، هل صار مما ينسب إلى الرجال أو ينسب إلى النساء؟ صار ينسب إلى النساء. هل لبس العمامة الشهرة العمامة؟ نعم شهرة، أخذت حكم لأننا جردناها من الحكم، الحكم التعبدي، أن الشريعة أرادتها تعبدا، لكن حين نتمسك مثل ما فعل أهل الظاهر وأهل الحديث، نتمسك بمجرد فعله الرسول خلاص يبقى معظم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم يعظم إذا كان أراد به التدين والعبادة وكان عليه هذا قرائن، وإلا للزم كل أفعاله في الحرب وفي السلم وفي الأمور المدنية وفي الطب وفي تدبير الأمور وفي بناء المنازل وكل شيء يكون هذا رسول فعله ولا لا فعل. كيف تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقول هذا الرسول ليس متبعا؟ شوف كيف يهول عليه. بينما القول الآخر هو قول جماهير الفقهاء طبعا المعلومية، ومنهم أحمد في إحدى الروايات عنه، وكذلك ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار شيخنا ابن تيمية رحمه الله، وإن كان الشيخ ابن باز رحمه الله يخالف في بعض الأمور مثل الطب وغيره، يقول إذا أقره الله وسكت عنه فهذا يعتبر من الطب المنسوب إلى الوحي، وهذا يحتاج إلى تأمل، يخالف الجماهير أهل العلم في هذه المسألة. هذه أيضا من الكليات المهمة التي نحتاجها في فهم الفقه. طيب، خذوا عني مناسككم، هل أخرجت الأفعال المجردة أخرجتها من حيز الاستحباب إلى حيز الوجوب؟ سؤال. يعني المبيت ليلة عرفة هو مثال وتخريج للأصل لهذا الفرع على هذا الأصل. فنحن اتفقنا أول على أن الأفعال المجردة تدل على مطلق الاستحباب. طبعا ترى المعلومية أيضا إذا ثبت كونها إيش تعبد ولا لا، لازم يثبت أنها تعبد لكنها مجرد فعل، فأنا ما عندي دليل أيضا على أنها تعبد، فقد أنا أنفيها من الأصل. مثل النزول في المحصر، مثل الصلاة في مسجد الخيف، هل الصلاة في مسجد الخيف هذا من من من من المناسك؟ نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة أيضا، وهذه أيضا كلها أسئلة تفترض أنه مستحب، أن هذا أمر عفوا تعبدي. افترض أن مبيت ليلة عرفة أنها تعبد. طيب قوله لتأخذوا عني مناسككم، وخذوا عني مناسككم، مو بيحولها الأفعال هذه كلها يحزمها في حزمة واحدة ثم يجعلها من الواجبات؟ ها نعم أحسنت، هذا صحيح، الجواب صحيح ومطابق. المقصود هو تعلم المنسك، كيف تحج، صلوا كما رأيتم نصلي، كيف تصلي، كيف، ثم أين تعرف الركن والواجب والمستحب وغيره، تأخذه من أحكام أخرى. ولهذا ما فهم العلماء، ولا أعرف أن أحد من العلماء فهم هذا إلا جملة من العلماء المعاصرين أخذوا بهذا، وبعض المتقدمين أيضا. هذا إذن القرينة تدعو عنه في معرض التعليم، كيف تحج، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف، لكن يبقى بقية الأشياء هي على أصلها. ولهذا مثلا جلسة الاستراحة التي يقول بها الشافعي يقول سنة، يقول هي سنة مثلا، ما حد قال بالوجوب، والصحيح طبعا أنها غير مشروعة، هذا الصحيح أنها غير مشروعة، والدليل هو هدي السلف، وإن كانت هي سمة لبعض السلفيين، هي سمة، السمة أنك تجلس جلسة الاستراحة في وقت من الأوقات اللي ما يجلس الاستراحة هذا ليس سلف، كيف يترك هدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأدركناها من ثلاثة عقود أو أكثر؟ لا، السلفي هو الذي يقول ليست سنة، لأن ما فعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابن عمر ولا أبي هريرة ولا معاذ، فقهاء الصحابة ورواة أحاديثه، وإنما رواها اثنان أيضا ولم يثبت بها العمل، اثنان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من صغارهم. هذه قراءة تدل على هدي السلف أيضا في مسألة كانت رمز يعني أو علامة أو شعار من شعار حب الأثر والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ترى هذه الضوابط شاملة للكلام على الأنساك وكلام على التلبيه والمحظورات أيضا. الضابط التالي النسيان مسقط للتكليف في الواجبات والمحظورات، هناك من يقول في الواجبات فقط وهناك من يقول في المحظورات فقط، لكن الأقرب والله أعلم أنها في الواجبات والمحظورات، وعليه قول جمع من أهل العلم واختيار شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. فهنا ينفى فيها الإثم والفدية فيما يكون في فدية، والكفارة فيما يكون فيه كفارة، والدم أيضا فيما يكون فيه دم، لأن الفدية هي ثلاث خصال على التخيير وليست على الترجيح كما ورد في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الضابط التالي هو الجمع بين الصلاتين للحاج سببه السفر أو الحرج فقط، وهذه لا أريد أن أعود لأن ذكرتها في أول الأمر، لكن هذا موضعها الآن، لكن شرحناها وأجبنا على استشكال لأحد الإخوان بما يغني عن الإعادة، وأن الصلاة منفصلة تماما عن النسك، لا علاقة لها بالنسك. أهل مكة قصروا لأنهم كانوا مسافرين في وقت كانت عرفة سفرا، فإنها 25 وهي بريد، وبعض الصحابة يرى أن البريد سفر، وانضاف إليه كما يقول ابن تيمية التزود والمبيت والانقطاع والغيبة، ثلاث سمات من سمات السفر العرفي، فهم مسافرون. فإذا تغير الحال وصارت منى هي جزء من مكة كما هي الحال اليوم، يسكنها المكة في حال غياب الحجيج وهي محاطة بالشرائع من الجهة الشمالية وبالعزيزية من الجهة الجنوبية، وعرفها أيضا محاطة بالعوالي والأحياء الأخرى من الجهة الشرقية. ويجب كما ذكرنا أيضا نرجع لمنهج الأثري، يعني ما هو الأشبه بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الجمع والقصر؟ ما هو الأشبه؟ ما هو الأشبه؟ ما هو الأقرب أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره نسكا اللي هو الجمع والقصر ومع ذلك سكت عنه، أو نقول بأنه أحال الناس في الجمع والقصر إلى معنى مشترك عندهم وهو العرف، لأن السفر مرده العرف. ما هو الموافق لسكوته صلى الله عليه وسلم عن بيان كون المنسك كون القصر والجمع أنه نسك مع التعليل؟ يعني الجواب واضح لكن أنا أبحث عن التعليل لأني أنا ضمنت سؤالي جوابا. نعم، ما هو الأشبه؟ نعم، طيب لماذا التعليل؟ الجواب صحيح. أحسنت، هذا التعليل، وهو أنه لو كان نسكا طريقه هو الوحي ولا طريقه العرف؟ طريقه الوحي، فما طريقه الوحي يجب أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. طريقه الوحي أن يقول نسك يا أخي، أن يقول هذه الصلاة اشتركت مع الحج فصارت جزءا منه في في في في بعض أحكامها. هذا كلام لا يمكن يجيبه الإنسان لا بالعقل، يجيبه بالعقل؟ هذا تحصله بالعقل، تحصله بالعرف، تحصله باللغة؟ ما فيه، ما في إلا طريق الوحي، ما في طريق آخر. طيب سكت عنه دل على أنه ليس من الدين، ليس الارتباط لكونه عفوا لكون طريقه الوحي والتعبد. فكان سكوته صلى الله عليه وسلم عن بيان ذلك يناسب كون السفر مرتبط بالعرف، فهم يعرفون أنهم مسافرون ولا لا؟ كما يعرف أهل مكة أنهم مسافرون، فما احتاج يبين لهم، لأن هذا معروف أن هذا سفر، لأن السفر مرده العرف، كانوا يعرفونه في هديه صلى الله عليه وسلم ويعرفونه من إطلاقات الألفاظ حين تطلق، فأحالهم إلى ما يعرفونه، هذا هو الأقرب. ولهذا انظر الفقهاء احتاجوا إلى بيانه ولا لا؟ احتاجوا إلى بيان هذا التبيين وهذا الحجاج حوله حتى يثبتوا بأنه بأن الجمع في عرفة بأنه نسك، وأن القصر في في في في منى بأنه نسك، وأن هذا القصر لا يبدأ إلا من بعد الفجر حين يخرج، يعني صلاة العشاء يصليها تامة، ثم إذا صلى الظهر يصليها قصر. طيب في دليل أثري تقدر تستنتج دليل أثري سلفي في هذا المقام؟ فعل عثمان. لا، خلنا في ناس يقيمون حول المشاعر. خلاص ترى وصلنا، نحن قوم سفر. لا، في ناس يقيمون في المشاعر يا أخي، في ناس يقيمون في منى. أقول فيه دليل أثري يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على كونها نعم، ها، أهل مكة مسافرون. لما صلى في مكة قال نحن قوم سفر. أحسنت، هذا صحيح، هذا طبعا ضعيف الحديث مرفوعا، لكن ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا، هو ثابت عن ابن عمر موقوفا. فالشاهد أن الدليل الأثري هو يتركز في هذا، وهو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيان، ما يدل على أن المقصود هو أنها ليست مرتبطة بالنسك. يا أخي يعني ما في واحد يسأل، ما حد يقول كيف نصلي العشاء وكيف نصلي الظهر، ما حد بيّن، ما حد علق، ما حد سأل، ما حد من الصحابة ذكر هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانه. كل هذا يؤكد هذا المعنى. ترك الواجب يجبر بدم، هذا قول الكافة، بل ينسب بعضهم اتفاق الأئمة الأربعة عليه، ولم يخالف ذلك إلا الظاهرية. ويستدلون في هذا بحديث بأثر ابن عباس رضي الله تعالى، وليس له مخالف: من ترك نسكا فعليه دم، وهو ثابت عنه رضي الله تعالى عنه، وأخذ به جماهير التابعين دون أن يعرف له نكير، فقال بعضهم هذا قول الكافة والجماهير، فتكون أيضا قاعدة كلية، ويتخرج عليها أشياء كثيرة من ترك الواجبات بعد أن يثبت أنها واجبة. ذكر مصنف فيما يتعلق بمحظورات الإحرام قتل الصيد، وهناك ضابط تذكر بعض أهل العلم في هذه المسألة، وهو أنه يقتل من الدواب من وجدت فيه حقيقة الأذى، لأن هي التي جمعت بعض أو التي وجدت في الكثير من الدواب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم. القاعدة التالية: الحلق والتقصير نسك وليس تحللا. يعني الحلق بعض الناس مرتبط عنده أنه الحلق أو التقصير أنه يصير فيه إطلاق للتصرف بعد محظور الإحرام، لا، الأقرب أنه نسك مثل أي نسك آخر. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهو إذن، ولهذا انظر التحلل بما يحصل، يحصل في رواية عن أحمد برمي الجمار فقط، ورجحها ابن قدامة في المغني وعليها دليل صحيح وهو وجه قوي، أو يقولون بواحد باثنين من ثلاثة، هذا يقوله الحنابل والشافعية، وهذا فيه نظر أيضا، لكن هذا القول المشهور. ما هما الاثنين من ثلاثة؟ الرمي والحلق وطواف الإفاضة. ليس منها الذبح، بعض الناس يظن منها الذبح، ليس منها الذبح، معنى أنه قد يطوف، عفوا، يرمي الجمار ويطوف وإيش ويتحلل. طيب وين الحلق؟ الحلق وين الآن؟ نسك فيه ذل الله عز وجل، فيه إزالة للشعف، عبودية لله، مثل ما ترمي الجمار عبودية لله، وتقف في عرفة عبودية لله، وتطوف بالبيت عبودية لله، وتسعى بين الصفوف عبودية لله. فهو إذن الحلق والتقصير نسك لا تحلل، لكن يحصل به التحلل مثل ما يحصل بقية الأنساك. نعم، وهذا مهم، لأن فيه التعبد، ما يقول أنا أريد هذا إنهاء للإحرام، لا، هذا نسك، هذه عبادة، هذا ذل لله عز وجل، هذا عبودية له سبحانه وتعالى. فعل المحظور، هذا المرض جعلته بس متقدمة شوي حتى تكون مع ترك الواجب، فعل المحظور عدا الجماع يجبر بفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. بعضهم إذا فعل المحظور قال عليك دم، لا، الدم هي من ضمن خصال كفارة فدية الأذى وحده، بينما ترك الواجب لا، دم إذا ثبت أنه واجب. قصر الصلاة مضى، هذا حق التقديم، ومضى الكلام عليه أيضا. في قاعدة الشهيرة عند أهل العلم، وأنا متوقف في الحقيقة فيها، لكن أذكرها لشهرتها ولإطباق الأئمة الأربعة عليها، وهي أن الإحرام عبادة لا يخرج منها بالرفض ولا بالفساد. هذه كلية مهمة وضابط عام مهم، مو على كيف، يعني الصلاة لو ينوي نية عازمة غير موسوس، لو ينوي نية عازمة على الانصراف من الصلاة بطلت صلاته، لو ينوي الإفطار غير موسوس نية عازمة بطل صومه، إلا الحج فإنه لو نوى قطعه جزما وعزما بقي على إحرام. هذا يسميه فقهاء الرفض، رفض الإحرام. وهذا يفعل بعض الناس إذا وصل إلى بلده، اتصل عليه قال أنا جاني مشكلة وجاني مشكلة في بلدي، جاني مشكلة هناك، جاني خوف، جاني، ثم يرفض نية إحرامه يبقى محرم. لكن نعود إلى قضية كونه مثلا محصر، وذكرنا أن الإحصار مرده إلى إيش؟ الحرج. أنا لا أعرف دليل على أنه يعتبر عدو ولا مرض من نوع معين أو كسر من نوع، حتى المكسور يقدر يحج، لكن الغالب على المكسور أنه لا يستطيع، الغالب خاصة إذا كان كسره جديد، الغالب إلا بحرج. وكذلك الفساد يمضي في فاسده، لو أنه جامع مثلا قبل رمي الجمار وقبل التحلل الأول فسد انتهى حج، لكنه يمضي في فاسده يستمر ويأتي بقية المشاعر، هذا معناه. ولي فيها بحث، أنا بس أذكر قاعدة عليها إطباق تقريبا وعليها قول الجماهير، ويبقى عليها العمل حتى يتضح غيرها، ويتبين لماذا الفقهاء قالوا بأن نية الخروج من النسك بأنها لا تعد خروجا منه. طبعا هذا مو معناه من نوى الخروج يخرج مجانا، لابد أن يذبح، يعني إذا نوى نية عازمة لابد أن يذبح حتى يتحلل. لكن لو رجع نقول الأصل أنك على إحرامك، على قول الجماهير على إحرامك، ويجب عليك أنك ترجع، فما أستطيع أن أرجع عليه حرج، قلنا هذا مثل المحصر، فهو يتحلل بذبح شاة، وأولا يرجع يلبس إحرامه وهو في بلده، لأنه الآن علم أنه لا زال على الإحرام، يرجع يلبس الإحرام ثم يذبح شاة. وذبح الشاة كما هو معلوم ولا يلزم أن يكون في مكة، لكن لو جعله في مكة فهو أفضل، خلاف هدي الشكران، هدي الشكران يكون في مكة. من أحرم من مكة فله حكم أهلها، يعني بعض الناس يجي مجاور لمدة أسبوع أسبوعين وشهر، دورة دراسة عمل مؤقت انتداب، هذا لا يعتبر مقيم في مكة، لكنه يسمى عند العلماء مجاور أو نازل، وأكثر العلماء إذا قال جاور بمكة يعني يذهب فترة ثم يعود فترة يسيرة، في الغالب أنه لا يعد فيها مقيما عرفا. فمن أحرم من مكة فله حكم، أو من أراد بالأدق في العبارة، من أراد أن يحرم من مكة فله حكم أهلها، إذا كان زائر أو عابر سبيل أو ولم يعن له إلا وهو في مكة. فمن بالعمرة يحرم من الحل، سواء من التنعيم أو من الشرائع أو من بطن وادي محسر وهو حدود الحل، كل هذا يشرع له، والحج يكون من مكة. ذكر المصنف أيضا هنا الصيد، والصيد المحظور أو الأحياء المحظور صيدها هي ما كان وحشيا مأكولا، فله سمتان، أن يكون وحشي وأن يكون مأكول، فالمستأنس له أن يذبحه، وغير المأكول إذا كان لا يؤكل لحمه فله أن يقتله أيضا، هذا قول الجماهير. هنا قول آخر وله قوة بأنه لا يحل له قتله، عبث لا يحتاج إليه، ولما يراه بعض المالكية والحنابلة، يعني بعض الحنابلة يرون الثعلب صيد وهو لا يجوز أكله، فإذا كان ينتفع به فهو من الصيد، مثلا يصاد لفرو الثعلب، ممن يرى جواز استخدام فراء السباع واستخدامها، وإن كان الراجح هو عدم الجواز، وهذه أيضا أنا أتوقف فيها لا أدري يعني، لكن هذه قاعدة وضابط يذكرها العلم في هذا المقام. ضابط آخر، لا يؤكل من كل دم واجب إلا من هدي التمتع والإقران أو القران، طبعا الإفراد ليس له هدي، وما عدا فإنه لا يأكل منه، اللي يسميه العلماء هذا دم شكران ونسك في ذاته، وهذا دم جبران يجبر به ترك واجب أو فعل محظور. وهذه أيضا ضابط كلي فيما يؤكل وما لا يؤكل مما ذكر العلماء المصنف رحمه الله في أحكام المحظورات. ذبائح المناسك، هذا ضابط، ذبائح المناسك تذبح في الحرم إلا دم المحصر ودم فعل المحظور، ارتكاب المحظور. أما المحصر فظاهر لأنها محصر في مكانه، ماذا يفعل يعني؟ وهو محصر في مكانه فيذبحه في مكانه، يبقى بس ذكر العلماء بهذا هو فعل المحظور، قد يستدل بأنه هو الأصل، هو الأصل، وهو جواز ذبحه في أي مكان. ذكر العلماء ضابطا أقول ذكروها وتحتاج إلى أيضا، وهي لا تجب فدية الأذى إلا بما يزول به الأذى أو يسمى حلقا عرفا، يعني الشعرة والشعرتين هذه ما فيها فدية أذى. لو أنها مثلا كانت على جرح فآذت فنزعها هذا ما يسمى حلق، هذا هو الفرع اللي يتخرج على هذا الضابط، وهو مهم. مو كل ما نزع يحتاج إنسان ينزع شعرة ولا ينزع طرف من الأظفر أحيانا يؤذيه ويؤلمه ثم يقوم بقصه، لا يسمى تقليما للأظافر، فهو من هذا الجنس على هذا القول. أو يكون يزول به الأذى، بمعنى أن يحلق جزءا من رأسه حتى يزول به الأذى، ورد جزء من شعره عنده مشكلة وأراد أن يحلقه حلق بعضه، هذا زال به الأذى الآن فوجبت الفدية حتى لو ما حلق الشعر كله. والله نهى عن حلق الشعر، فهل أخذ الشعرة الواحدة والشعرتين في مكان الجرح مثلا، أحيانا فيه جرح وتتحرك الشعرة فتؤذيه فينزعها، هل هذا يعتبر حلقا؟ هنا تتخرج هذا الفرع على هذه الكلية وذلك الضابط. لازلنا في المحظورات أيضا، يحصل محظور تغطية الرأس بوضع لباس ملاصق معتاد، النهي كان عن البرانس، والبرنس هو نوع من الطاقية ومثله العمامة. طيب غيرها، اختلف العلماء مثلا في حكم حمل المتاع، ما حكم حمل المتاع؟ هذا فيه خلاف، يعني ذهب الحنابلة والمالكية إلى جواز حمل المتاع ولو كان يغطي كامل أعلى الرأس وهي تغطية ظاهرة، وإنما المقصود هو اللباس المعتاد الذي يلبسه الناس على وجه العادة. مما يتخرج على هذا الفرع على من الفروع على هذا الأصل المظلة التي تحمل باليد، هذه لا إشكال فيها، ومثلها مثل الدخول في البيوت فلا إشكال فيها. وكذلك أيضا المراكب، يعني هو مروي عن بعض السلف إن المرأة ما تركب الهودج ولا يركب الرجل ما فيه مظلة ونحو ذلك، ليس فقط هو عند الشيعة، بل هو معروف فيه قول لبعض السلف في هذا، لكن هذا ضعيف. هو ليس المرأة عفوا، الرجل طبعا المرأة تغطي شعرها ورأسها ولا فيه ما فيه إشكال. أنا قصدي لو ركب الرجل هودجا أو ما أعرف دليل، لا كأنهم يقيسونها على تغطية على ما ورد عن في النهي عن تخمير الرأس، لكن يرد عليهم دخول المنازل، دخلوا المنازل فحمل المتاع إذن على قول الحنابلة وقول المالكية أنه جائز، لأنه ليس من جنس اللباس ولم يرد به تغطية الرأس، وإنما جاء تبعا لي حمل المتاع. فيه فرع يتخرج على هذا الأصل، وهو نوع جديد من المظلات ذكرتموه. نعم، المظلة اللي يوضع لها مثل الحديدة هنا ثم تصير فوق الرأس بحوالي مثل 10 سنتي أو أكثر، ويكون حجمها صغير، فبعضهم يقول هذه عمامة، وبعضهم يقول لا هذه تغطية، يحطونها توزعها بعض الشركات الدعاية، وهذا مشكل لارتباطه بالرأس. المظلة مربوطة باليد هذا لا إشكال فيه، هذه وضعت على الرأس. طيب لو تصورنا واحد جاب عمامة بنفس الطريقة، حط له عمامة ووضعها أو شماغ مثلا هنا ثم رفعها 10 سنتي وغطاها، نعم، هل هذا نقول لبس شماغ ولبس عمامة عرفا؟ خلاص إذن يتخرج على العرف، والله أعلم، يتخرج على العرف. أنا أميل ميلا يسيرا يعني إلى جوازها وإن كنت لا أفعلها يعني، لكن يعني هي ليست، لا أرى أنها عمامة ولا تسمى عمامة في ظاهر العرف، والأمر فيها مشكل شوية. وثبت استظلال النبي صلى الله عليه وسلم، على ذكر الاستظلال، ثبت أنه ظلل عليه برداء كما جاء في حديث أم الحصين حين حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فرأيت أسامة بن زيد وبلال رضي الله تعالى عنهما قد أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه فوق رأسه يستره من الحر حتى رمى الجمرة. ضابط المنهي عنه في لبس القدم، هذه فيها نزاع وأيضا يعني متوقف فيها وأحتاج فيها إلى مزيد بحث، وإن كان لي جواب سابق لكن توقفت الآن، تحتاج إلى مزيد بحث الحقيقة، وهي مشكلة. وبعضهم يحكي الضابط بعض الشراح الزاد وغير الزاد، هذا ليس من الزاد، أن الذي ينهى عن المحرم عن لبسه في القدم هو ما لا يغطي الكعبين، هذا قول شيخنا بن باز رحمه الله، من نعل أو خف أو جورب أي شيء، يعني كأن الضابط عندهم ألا يغطى الكعبان، لما ورد في الحديث وليلبس النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، جعلوا هذا مناط وعلة، وهو مرتكز هذا الضابط، فمعناه كل ما كان دون الكعبين فهو جائز من أي نوع من أنواع لباس القدم. وش الوجه الثاني؟ قالوا لا، قال إلا أن لا يجد النعلين، ولا لا، فهناك شرط، يعني الأصل هو الأصل المنهي عن لبس الخفاف، ولا لا، أليس كذلك؟ لكن فيه يعني فيه تنازع أصلين، أصل هنا وأصل هنا. الأصل الأول أنه نهي المحرم عن لبس الخف، وهو نص الحديث، نص الحديث النهي عن لبس الخف. طيب هذه سهلة، لو ما عندنا إلا هذا نقول كل ما يسمى خف فهو ممنوع، تحت الكعبين فوق الكعبين هذا خف، انتهينا. لكن ما الذي أشكل عليه، الذي أخرج من هذا الأصل عند الشيخ بن باز رحمه الله وكذلك ابن تيمية قبله أيضا، الحديث الآخر الذي جاء فيه إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فقال هذا هو المناط. ولأن الخفاف الغالب الأعظم فيها ما هو؟ أنها تغطي الكعبين، فهنا شوف لاحظ كيف تنازعه الأصلين وتنازعه الأصلان، هذا بنى على الخف وقال بأن الخفاف في الغالب أنها كانت تغطي الكعبين، فأمره أن يقصها من أسفل لأن هذا هو الغالب. ولذلك يفتون هؤلاء من الشيخ بن باز الله يرحمه، يفتي بجواز لبس الجزم الحالية لأنها كلها تحت الكعبين بس ما يلبس جورب، وبينما شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أيضا يقول لا، أن هذا المناط هنا ليس المناط ليس هو الخف المقطوع، وإنما المناط هو كونه خفا، وقوله هنا جاء استثناء ورخصة، إذا ما وجدته فيخفف من كونه طويل إلى اعتبار أن يكون دون الكعبين، وكلاهما له منزع وله الحقيقة مخرج، وإن كان الحقيقة الأقرب نقول الأقرب من حيث النظر القريب بأن المناط هو كونها تحت الكعبين، هذا هو المناط، وإلا لخفف وما أمر الله عز وجل بإفساد، لأن فيه إفساد للخف، يعني ما يقع منه الفائدة في حفظ القدم عن الأحجار والفائدة في تدفئتها، ففيه إفساد. لو كان فيه رخصة لكان رخصة بلبس الخف كله يا أخي، فدل على أن المناط هو اعتبار أن لا يغطي الكعبين، هذا هو الوجه يعني الأقوى، وإن كنا ليس ترجيحا يعني. نعم نعم. زميلكم يسأل عن الصندل يكون على الكعب لكن لا يغطي الكعب، لا أدري. نعم فيه بحث وكلام العلماء في الصندل وفي السيور اللي تربط بالسيور حول أسفل الساق، الله أعلم. القاعدة الأخيرة الطيب، النهي المحرم عن الطيب. ما هو ضابط الطيب الذي تتخرج عليه الفروع المتعددة؟ ما هي الفروع المتعددة؟ عندك الطيب الشرقي والطيب الغربي، وعندك الصابون الذي فيه رائحة، كل هذه فروع، وعندك الشامبو الذي فيه رائحة، وعندك المأكولات التي فيها رائحة عطرية، استخدم عطر مثل الفل مثلا والياسمين، هذا نفسه يعني استخرج من رائحته كما هو من غير إضافات فيكون عطرا، مثل الورد الطائفي هو رائحة ورد طائفي ولا يكون عليه إضافات، تشمها وردة كما تشمها أيضا يعني زيت لهذه الورود. هذه خمسة فروع الآن كلها تتخرج على هذه القاعدة. إذا قلنا قررنا ما هو الطيب فنخرج هذه القواعد باعتبارها طيبا هذه الأشياء أو ألا نعتبرها طيبا. فالضابط هنا أن الطيب الذي ينهى عنه المحرم وكذلك الحادة المرأة التي في الحداد وكذلك حال الحالف إذا حلف لا يمس طيبا، كل هذه عندي واحدة، هو ما يسمى طيبا عرفا أو عطرا عرفا. فهنا إذا أردنا أن نخرج هذه الفروع على هذا الضابط الكلي، طيب ما هو دليلها؟ دليلها واضح أن الطيب لا حد له في الشريعة ولا حد له في اللغة أيضا، فالمرد فيه العرف، ولهذا أقرب شيء طبعا دائما الأصوليين يستدلون به أو يذكرونه وكذلك الفقهاء وهي الحلف. ليش يذكرون الحلف؟ يبحثون عن العرف، مثل حلف الإنسان أن لا يمس طيبا، هذا عرف محض ولا لا؟ لأن هذا ليس بالتعبد، هو حلف على أمر عادي من الأمور العادية. فأين يبحث عنها الفقهاء؟ يبحث عنها في إيش؟ في العرف. ولهذا ابن حجر الهيثمي الحضرمي رحمه الله تعالى عليه لما أن تكلم على حد الإقامة ماذا قال؟ قال بأنها 4 أيام، لكن لما جاء إلى باب الأيمان من حلف أن لا يقيم في بلد ماذا قال؟ قال ترجع إلى العرف، هل يعد هذا مقيما عرفا أو لا يعد؟ فاعتبر ما يتعلق بالتعبد له ضابط ومرجع وأصل، وما يرتبط بالأيمان التي محلها العادات وأعمال الناس أرجعها إلى العرف. فإذا أردنا أن نأخذ هذه المسائل واحدة واحدة حتى نخرجها على هذا الأصل، لنأخذ الطيب طبعا المقطوع به الطيب الشرقي، هذه دهن العود والمخلط ودهن الورد وأنواع منوعة من العطور الشرقية، وكذلك أيضا بلا استثناء العطور الغربية التي تحاكي بالغالب روائح الورود وروائح أنواع الزهور وبعض الفواكه وأشياء أخرى، هذا لا إشكال فيه ولا أحد ما أظن أحد يختلف فيها في هذه. ماذا بقينا فيما يليه في الدرجة اللي هو شرب الزعفران، شرب النعناع، استخدام الصابون يقولون معطر ترى بمعنى أن فيه رائحة يعني طيبة لكن ليس عطر. فالآن لو حلف إنسان خلنا نأخذ إذا قلنا مرده إلى العرف خلاص سنحاكم العرف مثل ما قلنا في موضوع اليمين. لو حلف إنسان لا يتطيب ثم اغتسل بشامبو هذا خالف يمينه عند الناس؟ طبعا قد يقول بعضكم وله وجه أنه ما نصادر يقول نعم هذا فيه رائحة فيه طيب. احنا نتكلم على العرف العام الغالب الناس لا يكون هذا تطيب. كذلك استخدم الصابون الذي فيه نوع رائحة طيبة لو شمه إنسان قريب هذا تروش هذا ولا ما يقال بأنه تعطر إلا الشامبوهات والصوابين التي تصنعها مصانع العطور فهم يجيبون عطر شرقي كما هو ثم يضاف إليه بحيث إذا شممت قلت هذا متعطر هذا ورد اسطنبولي وهذا دهن عود وغيرها من أنواع وفي الغالب يكون غالي دائما 60-70 ريال ومئة ريال هنا وأكثر من هذا يعني فعلا يوضع فيه الطيب كما هو هذا أيضا إن شاء الله لا إشكال فيه أنه من جملة الطيب. ما الذي بقي؟ طبعا ما هو أدنى منها النعناع والزعفران ما يسمى الإنسان فيه حتى الزعفران الآن فيه زعفران عند العطار عند أصحاب العطور لكن الزعفران هذا يعني معالج أنا أظن يحطوا فيه أشياء أخرى ما اسم الزعفران نعم فيه نكهة الزعفران اللي تعرفها لكن فيه إضافات خلاص هذا تحول إلى عطر عولج وطلع منه زيت ورتب الآن المسك أطيب الطيب راح شم المسك وهو في فأرته في قطعة زيت شممته حقها رائحة غير جيدة حتى لما أخرجوه يمكن هذا الرائحة من الجلد لما أخرجوه رائحة غير جيدة يعالج يوضع عليه مكونات ويحل بطريقة معينة حتى يخرج بعد ذلك بالمسك الذي يعرف عند الناس كلها طبعا هذه أدنى منها اللي هو الكريمات هذه للتنعيم عند المرأة مثلا وكذلك اللي يستخدم مزيلات عرق أو معالجة الالتهابات التسلخات اللي تحصل عند المشي في الحج نعم الأشخاص النحيفين ضحكوا بس نعم فهذه فعلا يطلع فيها روائح طيبة لكن هي نفس الكلام ليست هي لا تسمى عطرا ولا يسمى صاحبها متعطرا. طيب إذا كان فيه بس أنا عندي موعد الآن إذا كان بخمس دقائق فيه مداخلات نعم إلا ذكرنا هذا قلنا إذا كان وضع فيه العطر المعتاد وضع فيه العطر المعتاد ثم وجدت فيه رائحة العطر المعتاد صار عطرا ولهذا الأولى الواحد يأخذ يعني سكر الكاميرا خذين يا شيخ يأخذ صابون أبو عنز مثلا اللي صلح شعبي هذا في قوالب ويأخذ الشامبو الأحمر هذا بـ3 ريال هذا اللي يذهبون بالحجاج معهم صابون أبو عنز والشامبو الأحمر هذا الإنجليزي لأن الناس يعرفون هذا ليس في رائحة مطلقا وليس لا وإن كان فيه مثل رائحة الكريم لكنها ليست مثل باقي الشامبوهات هذا هو الواجب ولا هذا يتشدد ما نسوي دعاية حنا طبعا لا, لا أقول هذا الذين يذهبون وجمهر من العلماء المعاصرين يرون هذا أن الشامبو هذا وريحة زينة هذا والعطني أتعطر فيه وريحة طيبة يعني بس ما شاف الأطياب الثاني الشكل فيشيرون بهذه المنظفات الصابون هذا بالقوالب هذا المصنع بطريقة الشعبية ما يوضع فيه معطرات يبقى كما هو لا هذا يرد عليهم نعم نص عليه لا يؤكل ويسمون الصيد يجيبون فيه الفدية بعض الحنابلة والمالكية تراهم يأكلون ترى هم يأكلون يرون جوازه يعني يرون جوازه وأنه على الكراهة فقط الشافعية ما أظهرش باب الأطعمة عند مالك التوسع في السباع عند الإمام مالك رحمه الله والمالكية أصول الشافعية في الأطعمة مثل أصول الحنابلة والحنفية المالكية يرون أكل الأسود والضباء والذئاب وكل شيء يعني النهي فيها على الكراهة عندهم ليس على التعريم في شيء غير التمتع، هذا ينطبق على التمتع فقط، هذا على التمتع، هذا مثل قانون جلسته، هذا مصمم للسعودية ضابطك هذا مصلح للتمتع على إجابة. ما حج إلا مرة واحدة. نعم. ما حج إلا مرة واحدة. إيه، لأن اللي فيها أفعال أكثر وفيه دفع مال أكثر هو التمتع. هو التمتع لأنها يجب فيه السعي، يجب فيه وعلى قول الجمهور عفوا سعي وحج، سعي وطواف العمرة ثم سعي وطواف الحج على قول الجماهير خلاف ابن تيمية اللي يرى بأن السعي يسقط حتى على المتمتع، لكن قول الجماهير على غير هذا، ولا ضابط جيد لو كان في غير التمتع، لو كان في غير التمتع يصير فيه نسكين، عندنا أربعة أنساك مثلا أو ثلاثة نسكين فضلناها لأجل كثرة الأعمال، وهذا وجه جيد. نعم. طيب هذا قد يرد عليه، هل كان يحتاج إلى حلق الشعر، وهل كان هذا هذا من يعني تقول هذا من القليل اللي يحدث، قد يكون حلق النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون، وما تستطيع أنك، لكن لو قال بأن مثلا ألف من الصحابة احتجموا لابد واحد منهم يصير أو عشرة منهم يصيرون، فيرد شيء على الدليل، ولا أصل البناء اللي ذكرته الصحيح أصل البناء ويحتاج إلى تأمل. نعم. في نص إيه، لأن كان طيب عندهم ولهذا يتضمخون وهم بيأكلون يزير، ويطبخ حتى يطلع منه عصير أو يطلع منه زيت، ثم يصير سائل مثل الزيت ويتضمخون به، معروف عندهم الورس كشكل ولون، والزعفران كرائحة ولون أيضا، ما في شيء. نعم. لا ما عندي إشكال أبدا، الشرب الكلام على أخذ النعناع مثلا وفركة على اليد في نية التطيب هذا ما يصلح، يأخذ الزعفران ويفركه ويضع على رأسه، هل يتطيب الآن، هل يتعطر، ففي إشكال، يعني في إشكال، بخلاف الشامبو يعني جاء تبع، جاء قليل تبع، أما يأتي إنسان يأخذ الزعفران نفسه ثم يفرك هذا واضح أنه يتطيب، بينما هذا أراد التنظف بمادة سائدة في السوق وربما يشق عليه يجد غيرها أصلا الآن، فهي تابع قليل، لا هي تابع وقليل لأنها لا يعد طيبا، لكن لو تصورنا أن الإنسان يأخذ يقول والله هذه ريحته كويسة مثلا ثم أخذه ذا ليفرك يضع على رأسه وكذا، هذا يقع في المحظور. نعم. خلاص اللي راح من الطين انتهينا، إذا كان في الشفع شامبوهات غالية ويعلم يركز فيها على الرائحة ويختار لهذه الرائحة، نعم، ولا كلها مشكلة، كلها رائحة طيبة الحقيقة، لذلك الأصل الاجتناب، لكن التأصيل لا يقتضيها الحقيقة، فرق بين التأصيل بين أنك تكره هذا ولا ما تعمل وتأخذ أنواع من المنظفات اللي ما فيها إشكال، على أحسن هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة عل ومنبر هدى.